حديث سيصد نوتو شاري عن أبي مسعود رضي الله عنه أبو مسعود خديش رازي بتن شكي أن رجلا قال ظلامك يقول والله يا رسول الله أبخديك ما أي قصد خدي إني لا أتأخر عن صلاة الغداء يعني أسخد بهلم أشنفيج أسبيدي أسنوتش من فيج أسبيدي بجماعات من أجل فلان إجبار فلان كسر مما يطيل بنا هندي نفيج دريج كتب ما قالت هل تشبير ف فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة بيجتن في غنبر نادك يصلابت خدي ليبنت وعظة كدا أشد غضبا منه يومئذ فتري دجوار بتن بو عجزي اش ويروجي يعني ويروجي جلك عجز بو شجارة من وصن هديت يا بيغمبرت وعضي دا عجز بو صلاة خدي لب ثم قال اشتهن جاقود إن منكم منفرين هندك شوى منفرا عالم ترذينا فأيكم ما صلى بالناس هركسك شوى نفيج البري عالم بكت فليتجوز بلا نفيج أخو قرب بكت يعني نكرتيك وصل بجا أركانت نبيجة بجهنائينة نبيجة جبال خوبكتن نخير نبيجك تمام بتن ويا كرد بت فإن فيه مطبعي فإن فيه مطبعيفة والكبيرة وذا الحاجة شنكو أفكستها خركت نوفون ده هاي مروف ضعيفة هاي يبيتش ولا يا نظن هاي يا خدان هاو جاي يا هاي